إعطاء الجزار من الأضحية له صورتان. الصورة الأولى أن تعطي الجزار في مقابل ذبحه، هذا محرم بالاتفاق، لأن هذا يعني أنك بعت شيئا من الأضحية وهذا حرام بالاتفاق. الصورة الثانية أن تعطي لفقره ولا تحسب هذا من أجرته، ولا تحسب هذا من أجرته، فهذا جائز.